واستعين واستعانه من لا حول له ولا قوه الا به، واستغفره لما اسلفت وما اخرت، استغفاره من يغفر بعبوديته ومن يعلم انه لا يغفر ذنبه ولا ينجي منه الا هو، واصلي واسلم على سيد الخلق معلم الناس الهدى والخير امامنا وسيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجازه خير ما جازيت نبيا عن امته، وارحم اللهم الامام محمد بن عيسى الشافعي، وجازه خير ما جازيت عالما عن اهل العلم وعلماء المسلمين جميعا. ثم ما بعد ايها الاخوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا هو المجلس 41 من مجالس الامام الشافعي، هذه المجالس المباركه، ونحن في اللقاء السادس من او في شرح كتاب جماع العلم لامامنا محمد بن ادريس الشافعي. انا قرات كلمه جميله في نهايه شرح، في نهايه طبعا الاخلاق الام صاحب مذهب المجلس محمد بن ادريس. الله صاحب مذهب المجلس، نعم. طيب، وقفنا شباب الاسبوع الماضي عند تقرير الامام الشافعي رحمه الله، شيخ عبد العزيز عندنا في فقره 300 فقرات 369. طيب، نحن الأسبوع الماضي كان الإمام الشافعي يقرر مسائل الخلاف، وأن الصحابة رضي وقرر مسألة مهمة، أن الصحابة كانوا يختلفون، وكان كل أحد واحد منهم يأخذ بقوله، ولا يشترطون هم الصحابة والرسول، لا يشترطون بالقول أن يكون مجمعا عليه. و ثم في فقرة 367 المخالف هنا يقول أن الصحابة كانوا يقبلون الخبر الذي رويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ يقولون يفترضون أن الصحابي كان يروي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم على مشهد من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم يسمعون هذه الرواية فلا يعارضون بل يقرون، ثم يخلص من ذلك أن هذا يشبه الإجماع، لذلك هم يقبلون رواية الآحاد. لاحظ كيف؟ إذا هم عندما يقبلون رواية الآحاد يفسرون على هذا النحو أنها تشبه الإجماع السكوتي، وإلا ما وإلا الأصل عندهم أنهم لا يقبلون رواية إيش؟ الآحاد. فحتى يفروا من هذه القضية قالوا لا، الصحابي في الغالب لا يحدث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمشهد من الصحابة، والصحابة يسمعون، ولو كان الحديث غلطا أو لو كان الحديث غير ثابت أو كذا وكذا لتكلم. هذا في فقرة 367. في 368 يا شباب بدأ الإمام الشافعي يضع احتمالات على هذا التأويل أو على هذا المحمل، ويبين لهم أن هذا يعني قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. فنرجع إلى 68 جهة الناصر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قلت أوليس قد يحدث ولا يسمعون، ويحدث ولا علم لمن سمع حديثه منهم، أن ما قال كما قال، وأنه خلاف ما قال، وإنما على المحدث أن يسمع، فأما لم يعلم خلافه فليس له رده. قال: قد يمكن هذا على ما قلت، ولكن الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أبدا أن يحدث محدثهم بأمر فيدع معارضته إلا عن علم بأنه كما قال. وقال: فأقول فإذا حكم حاكمهم فلم يناكروه فهو علم منهم بأن ما قال الحق وكان عليهم أن يقيموا على ما حكم فيه. قلت أفيمكن أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهر كما قبلوا شهادة الشاهدين بصدقهما في الظاهر؟ نعم، يعني الصحابة صدقوا هذا الصحابي في روايته بصدقه في الظاهر كما قبلوا شهادة الشاهدين بصدقهما في الظاهر. أما قضية الأمن الغلط وقد يحتف به من كذا، هذه كلها أمور باطنة لا تعلم، وإنما يكون على ظاهر إيش؟ على ظاهر حاله وعلى ظاهر الرواية. وهذا أيضا يعني شأن المحدثين، المحدثون يحكمون على إيش؟ حتى الجرح التعليق يحكمون على ما ظهر من الراوي من جهة عدالته ولا ينبشون. نعم. قال فإن قلت لا فقلت إذا قلت لا فيما عليهم الدلالة فيه بأنهم قبلوا خبر الواحد وانتهوا إليه علمت أنك جاهل بما قلنا، وإذا قلت فيما يمكن مثله لا يمكن كنت جاهلا بما يجب عليك. قال فتقول ماذا؟ يعني ويسأل الشافعي أنت ماذا تقول؟ نعم. قلت أقول إن صمتهم عن المعارضة قد يكون عن علم بما قال. هذا احتمال، إن صمتهم عن المعارضة قد يكون عن علم بما قال، هذا يعني مثل ما قلت أنت أيها المخالف، وقد يكون عن غير علم به. نعم. ويكون قبولا له. أيوة. ويكون عن وقوف عنه، ويكون أكثرهم لم يسمعه لا كما قلت. لا كما قلت. نعم. واستدلال عنهم فيما سمعوا قوله ممن كان عندهم صادقا ثبتا. قال فدع هذا. فدع هذا، يعني لما بين له الإمام الشافعي ضعف حجته قال دع هذا. نعم. قلت لبعضهم هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسم مالا فسوى فيه بين الحر والعبد وجعل الجد أبا؟ قال نعم. قلت فقبلوا منه القسمة ولم يعارضوه في الجد حياته؟ قال نعم، ولو قلت عارضوه في حياته. قلت فقد أراد أن يحكم وله مخالف. قلت فقد أراد أن يحكم وله مخالف؟ قال نعم ولا أقوله. نعم، هنا الإمام الشافعي انتقل إلى مسألة أخرى أو إلى حجة أخرى، يريد أن يبين أن الصحابة كانوا يختلفون وأن الاختلاف سائق بين الصحابة، وأن بعضهم كان يفتي في مسألة ثم يظهر فيما بعد من يخالفه. فأبو بكر رضي الله عنه في إمارته قسم مالا فسوى فيه بين الحر والعبد، هذا مال إيش؟ مال الفيل، هذا اجتهاد وله أن يجتهد في هذا، وجعل الجد أبا في المواريث، فقبلوا منه القسم ولم يعارضوه في الجد حياته، يعني حياة من؟ حياة أبي بكر. وهذا من السياسة الشرعية شباب، وهذا من المصلحة، يعني مصلحة الأمة أحيانا تقتضي أن لا يخالف ولي الأمر أو الحاكم في مسألة اجتهادية، حتى ولو كان يعني المجتهدون الآخرون يرون عدم صحة إيش؟ هذا الاجتهاد أو لهم رأي آخر فيه. لكن بما أنها مسألة اجتهادية ولا تعارض نصا ولا تخالف أدلة قطعية أو قواعد الشريعة أو كذا، فللحاكم أن يختار وينبغي للآخرين أن يقبلوا هذا الأمر. وهذا حصل حتى يعني حصل الآن شوف في عصر الصحابة، وكذلك القصة المشهورة بين عبد الله بن مسعود وهو فقيه من كبار الصحابة وبين عثمان رضي الله عنه وهو خليفة، لما صلى معه الظهر في منى وأتم، من الذي أتم؟ عثمان هو أمير المؤمنين وأمير الحج الخليفة، وكان عبد الله مسعود وجمع من الصحابة لا يرون إيش؟ لا يرون الإتمام، ولكن مع ذلك أتموا به. فلما سئل عبد الله بن مسعود قال نعم، يعني ما ذكرتم صحيح، ولكن الخلاف شر. شوف القاعدة كيف، ولكن الخلاف شر. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم في المسائل الاجتهادية، فقبلوا منه القسم ولم يعارضوه. قال نعم، ولو قلت عارضوه في حياته قلت قد أراد أن يحكم وله مخالف. قال نعم ولا أقول نعم. قال فجاء عمر ففصل الناس في القسم على النسب والسابقة، وطرح العبيد من القسم وشرك بين الجد والإخوة. قال نعم. قلت وولي علي فسوى بين الناس في القسم. يعني علي أعاد الفتوى من؟ اللي كان يعمله أبو بكر. فتوى أبي بكر رضي الله عنه. قال نعم. قلت فهذا على أخبار العامة عن ثلاثتهم عندك؟ قال نعم. قلت فقل فيها ما أحببت. قال فتقول فيها أنت ماذا؟ قلت أقول إنما ليس فيه نص كتاب ولا سنة. هذا شبابنا قاعدة شرعية مهمة في المسجد. متى يجتهد ومن هو وكيف يكون التصرف مع الجهة؟ إنما ليس فيه نص كتاب ولا سنة. إذا طلب بالاجتهاد فيه المجتهدون وسع كلا إن شاء الله تعالى أن يفعل ويقول بما رآه حقا لا على ما قلت فقل أنت ما شئت. فقل أنت ما شئت. ماذا تقول في هذا؟ نعم. قال لئن قلت العمل الأول يلزمهم فإنه ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه. إذن يقول يقول هذا المخالف لئن قلت أن العمل الأول يعني اجتهاد الأول يلزم الجميع فإنه يلزمهم هي مضبوطة بضبطين يلزمهم أو يلزمهم فإنه ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه. يعني ما كان ينبغي لعمر ولا لعلي أن يخالفوا من؟ أن يخالفوا أبا بكر. هذا إذا كان العمل الأول ملزم ولكن العمل الأول ليس ملزم. ملزم من جهة إيش؟ المصلحة فقط مصلحة الأمة ولكنه ليس ملزم فقها. يعني لي أن أخالفه إذا يعني جاءت الفرصة المناسبة. ولئن قلت بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل علي أن له أن يمضي له اجتهاده وإن خالفه. نعم. بل لم يكونوا وافقوا هم لم يوافقوا أبا بكر في حياته وخالفوا ولكنهم ما أظهروا ذلك فيقول إيش؟ ليدخل علي أنه له أن يمضي يعني أبو بكر أن يمضي له اجتهاده وأن يمضى له اجتهاده ولا يعارضه أحد وإن خالفه وإن كان هو مخالفه لكن ليس لأحد أن يخالفه. قلت أجل. قال فإن قلت لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا فقلت له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روي عن أحد خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع بأن يقول مثل ما قلت. طيب انتهينا من هذه الفقرة المتعلقة بالتقرير وهذا التقرير حقيقة جميل تعرض به لتصرفات الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الخلاف والاجتهاد. نعم. أبو بكر الشباب كان يعني كان أفقه الصحابة وإن كان الذي اشتغل بالفقه من غيره عمر وعلي لكنه كان علي هو علي. نعم. لكن أبو بكر له يعني فقه دقيق جدا شربه وتعلمه من كثرة إيش مجالسته النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في حروب الردة يعني أبو بكر كان إيش كان وحده وتبنى هذا القول وتحمله في ذمته ونافح عنه وناصح والله لأن لو جرتني الكلاب المدينة على أن لا أنفذ هذا الأمر لأنفذته لما قيل له يعني كيف تخلي المدينة من الجيش فقال ما يهمني. فمن فقه الدقيق رأى أن هؤلاء لابد إيش لابد أن يحاربوا وأن من فرق فتستعمل القياس وأن من فرق بين الصلاة والزكاة فقد فرق بين أمرين الشارع سوى بينهما من جهة إيش من جهة اللزوم ومن جهة الوجوب فكيف تفرق بين الصلاة والزكاة. وعمر رضي الله عنه يعني هذا مسألة أصولية دقيقة يعني لو واحد استعرضها ببحث يعني هذه الفتوى بين الجدل الذي حصل بين أبي بكر وبين عمر أبو بكر استعمل قواعد أصولية اللي هي إيش القياس وأنه لا يفرق بين الصلاة والزكاة وأيضا سد الذرائع وإلى آخره. عمر رضي الله عنه استدل بالعمومات استدل بإيش كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله من قال لا إله وأن محمد رسول الله ومن قال فقد عصم مني دمه كما جاء في الحديث. فأبو بكر استدل بالتخصيص قال إلا بحقها فكل سبحان الله قواعد أصولية هذا يقول وهذا يرد هذا يقول وهذا يرد وكلاهما فقيه وفي مسألة من أحرج المسائل. يعني لولا موقف بعد الله لولا موقف لولا أن وفق الله أبا بكر لهذا لأن العرب كلها في ذلك الوقت تقريبا ما بين مرتد أصلا ارتد على الإسلام أصلا وما بين مكذب وما بين مانع الزكاة، وهذا تخل بيش بهيبة الدولة لما تقول أنا مسلم وأصلي لله لكن الزكاة لا أتبع عليها لابن أبي قحافة هكذا، وإنما كنا نتبع لمحمد وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما خبروا لكنهم امتنعوا عن ايش؟ عن أداس. فأبو بكر سوى بينهم كلهم فيما يتعلق بالقتال، ولكن لم يسوى بينهم فيما يتعلق بايش؟ بالآثار يعني بالسبايا وكذا، لا فقصروا بينهم. نعم. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم من تتبع بقى الصحابة وآرائهم الاجتهادية ولد أنها هي لب أصول ايش؟ الفقه، لب أصول الفقه. نعم. فقال جماعة ممن حضر منهم: فإن الله عز وجل ذم على الاختلاف فذممناه. فقلت له: في الاختلاف حكمان أم حكم؟ يعني الاختلاف هل كله مذموم أو شيء منه مذموم وشيء منه محمود أو غير مذموم؟ ماذا أجاب هو؟ قال حكم. قال حكم. عندما قال حكم أخطأ، فبين له الشافعي خطأه لأنه سيلزمه اللوازم يعني مشكل. قلت: فأسألك؟ قال: فسل. قلت: أتوسع من الاختلاف شيئا؟ قال: لا. قلت: أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور عمن قبلهم؟ قال: نعم. قلت: فقل فيهم ما شئت. قال: فإن قلت قالوا بما لا يسعهم. قلت: فقد خالفت اجتماعهم. أجمعوا على وجود الخلاف. قال: أجل. قال: فدع هذا. أيوة. قلت: أفيسعهم القياس؟ قال: نعم. قلت: فإن قاسوا فاختلفوا يسعهم أن يمضوا على القياس؟ قال: فإن قلت لا. أيوة. قلت: فيقولون إلى أي شيء نصير؟ قال: إلى القياس. قلت: قالوا قد فعلنا، فرأيت القياس بما قلت ورأى هذا القياس بما قال. يعني واحد قاس ذهب يعني اختلفوا بيش في نتيجة القياس، واحد راح كذا واحد راح كذا. نعم. قال: فلا يقولون حتى يجتمعوا. قلت: من أقطار الأرض؟ قال: فإن قلت نعم. قلت: فلا يمكن أن يجتمعوا ولو أمكن ولو أمكن اختلفوا. قال: فلو اجتمعوا لم يختلفوا. هذا يقول من المناظر: فلو اجتمعوا لم يختلفوا. ماذا رد عليه الشافعي؟ قلت: قد اجتمع اثنان فاختلفا فكيف إذا اجتمع الأكثر؟ يقصد من؟ أنا وأنت. أنا وأنت الحال نحن مختلفين. نعم. اليوم إحنا إيش؟ مختلفين. فكيف لو اجتمع مئات العلماء؟ ما يمكن يحصل إيش؟ قال: ينبه بعضهم بعضا. قلت: ففعلوا، فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قال القياس. قال: فإن قلت يسع الاختلاف في هذا الموضع. أيوة. يقول: فإن قلت يسع الاختلاف في هذا الموضع. رجع أن إيش؟ أقر لك باستفهام. قلت: قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا. قال: ما تقول أنت؟ أيوة. قال: إذن الآن ماذا تقول أنت أيها الشافعي؟ قلت: الاختلاف وجهان. يا سلام. فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله صلى الله عليه وسلم سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه. إذن هذا الشيء قاعدة في ماذا؟ فيما لا يجوز الاجتهاد به. نعم. وفيما لا يجوز الخلاف فيه. ما كان لله فيه نص حكم. إيش معنى نص حكم؟ قطع الدلالة. قطع الدلالة. ليس مطرق الدليل. مطرق الدليل. الناس اختلفوا في القرآن. في آيات القرآن كثير اختلفوا. في الآية واحدة لما تقرأ في تفسير القرطبي مثلا أو العربي تجد في الآية واحدة مئة الأقوال. لكن نص حكم يعني قطع الدلالة، يعني الآية نص في الحكم. نعم. أو لرسوله سنة من باب النص. لا يحتمل إلا معنى واحد. لا يحتمل إلا معنى واحد ولا يجوز مخالفته. أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه. نعم. جميل. وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة. الشبهة هنا الشبهة الشبيه يعني المثيل المشابه يعني يدخل بالقياس. فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. هذا هو القياس، بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه. قال فما حجتك فيما قلت؟ قلت له الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. ما حجتك على أن على ما ذكرت من أن الاجتهاد لا يجوز بكذا وكذا ويجوز بكذا وكذا؟ قال فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف. قلت له قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هنا لاحظ أن الشيخ رحمه الله من باب إنصافه بدأ بآيات تذم إيش؟ تذم الاختلاف. يعني هو يريد أن يبين الاختلاف سائغ، لكن مع ذلك بدأ بآيات إيش؟ تذم الاختلاف، ولكنها في سياقات أخرى لا علاقة بالخلاف البقي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما الخلاف، هذا خلاف إيش؟ خلاف مذموم، يعني خلاف أديان وخلاف توجهات وخلاف يعني أمور تتعلق بالعقيدة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نعم. فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي أقام عليهم الحجة ولم يأذن لهم فيه. بعد أن جاءت البينات وبعد أن جاءت البينة فلم يأذن لهم في الاختلاف بعد أن جاءت البينات. قال قد عرفت هذا، فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه الاختلاف؟ فقلت له فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى المسجد الحرام فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة فكان الأغلب علي أنها في جهة والأغلب على غيري في جهة فما الفرض علينا؟ فإن قلت الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عمن نأى عنها، فعليهم أن يطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما أمكنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم، فإذا فعلوا وسعهم الخلاف وكان كل مؤديا للفرض عليه بالاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه. وقلت وقال الله ممن ترضون من الشهداء وقال ذوي عدل منكم، أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكان عند أحد الحاكمين عدلين وعند الآخر غير عدلين؟ إذن هذا اجتهاد، قاضي اجتهد وعدل وقاضي اجتهد ولم يعدل. قال فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهما وعلى الآخر الذي هما عنده غير عدلين أن يردهما. قلت له فهذا الاختلاف؟ قال نعم. فقلت له أراك إذن جعلت الاختلاف حكمين؟ أيوة أنا قررت أن الاختلاف حكمين. فقال لا يوجد في المغيب إلا هذا وكل وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليه. أيوة هذا مهم يا شباب، وكل وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليه نتيجة الاجتهاد، حتى ولو كانوا مختلفين، حتى ولو طبعا إذا اجتهد مجتهدان فاختلف الحق واحد، فكل كلاهما مصيب أو واحد مصيب وواحد مختلف. خلاف بس الصحيح الحق واحد عند الله والمصيب لابد أن يكون واحدا، ومع ذلك يقول فقد أدى ما عليه، حتى المخطئ أدى ما عليه وله أجر. وله أجر لماذا المخطئ له أجر يا شباب؟ لأنه اجتهد. أجر الاجتهاد وأيضا إيش؟ أجر تحرير الحق. لا غير اجتهاد، هذا أجر اجتهاد واحد وجب وأجر آخر. لو اجتهاد واحد وليس من الاجتهاد له أجر؟ لا ليس له أجر، إذا القضية يقضي اجتهاد لابد يكون من أهل الاجتهاد. القضية يكون من أهل الاجتهاد. نعم. إذا كان من أهل الاجتهاد فاجتهد. نعم. قلنا له أجر. نعم. لكن إذا كان ليس من الاجتهاد فاجتهد. لا هذا قاعد يقول. هذا له أجر. حتى لو أصاب. أحسن حتى لو أصاب. نعم. وهذا نص الشافعي في الرسالة. نعم. يقول يعني قد يوافق الحق ها؟ وهو ليس من أهل الاجتهاد معنى كلامه. فهذا يقول ولو سكت لكان أولى به السكوت. فإنه بإصابته للحق غير محمود. فإنه بإصابته للحق غير محمود. لذلك الحديث ماذا يقول؟ يقول إذا اجتهد إيش؟ اجتهد الحاكم. وفي رواية اجتهد المجتهد فأصاب. إذا لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، ولابد ولا يكفي فقط أن يكون من الاجتهاد. يعني هبني أنا علامة مثلا موصولي وعرضت علي نازلة فأفتيت بها في ابن الراس، لأني ما عندي وقت ليش؟ أبا راجع ومشغول وكذا واتكلت على ذاكرتي. لم يبذل أقصى ما في أو كل ما في وسعه. ما بذل شيء فأخطأت. لم يبذل جهده. فأكون موزونا على على على وزني حتى ولو كنت إيش؟ مجتهدا، لأني لم أجتهد. نعم. فالمسألة شباب لا بد من اجتهاد ولا بد من مجتهدين. جميل. من أهل الاجتهاد. أما الذين يتكلمون في دين الله وهم ليسوا من أهل الاجتهاد ولا عندهم أدوات الاجتهاد. ولا عندهم عقل أصلا. هذه مسألة أخرى. هذا يراجع مكان هاي. وهذا مما نشكي منه اليوم. نعم صحيح. قلت فهكذا قلنا. وقلت له قال الله عز وجل ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فإن حكم عدلان في موضع بشيء وآخران في موضع بأكثر أو أقل منه فكل قد اجتهد وأدى ما عليه وإن اختلفا. وقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال عز وجل فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلا واحدا وكان زوج إحداهما يخاف نشوزهما وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها قال يسع الذي يخاف به النشوز العظة والهجرة والضرب ولا يسع الآخر الضرب. يعني ولا يسع الآخر الضرب يعني لا يجوز له إيش؟ لا يجوز له الضرب. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله ولا تخافون نشوزهن. نعم. وقلت وهكذا يسع الذي يخاف ألا تقيم زوجته حدود الله الأخذ منها ولا يسع الآخر وإن استوى فعلاهما. قال نعم. جميل. وإن استوى فعلاهما. رأيت إذا فعلت امرأتان فعلا واحدا نشوف لا أن المرأتان فعلت إيش؟ فعل واحد في نفس الفعل ولكن واحد يخاف. شوف يعني دقيق فهم الشرع للآية انتزع كلمة إيش؟ تخافون نشوزهما. تخافون فواحد يخاف النشوز وواحد لا يخاف النشوز يعني بس هرج عارض وكذا لا يترتب على شيء فهذا لا يجوز له أن يضرب ولا أن يهجر إلا في حال إيش؟ وجود الفعل والخوف من إيش؟ من النشوز. بس هما يعني ماذا ما يريد أن يصل إلى ماذا؟ قال نعم. طيب ما علاقة هذا بالاختلاف؟ يعني ما علاقة هذه الآيات بما قال ربه سابقا؟ ويقصد أن كل زوج تصرف يخالف الآخر أخو معنى المسألة واحدة واختلفوا فيها لأن فيها حكمين. ممتاز. نعم فيها جيد. قال وإني وإن قلت هذا فلعل غيري يخالفني وإياك ولا يقبل هذا منا فأبني السنة فأين السنة التي دلت على سعة الاختلاف؟ الآن الدليل يريد من السنة. طيب قال ماشي أعطيك دليل ماشي من السنة. نعم. قلت أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. يا شباب يقدر ما تكون المسألة تعم به البلوى والخطأ يكون فيها يعني عظيما لا سيما في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأفكار يعظم إيش؟ يعظم الوزن يعظم الوزن وبقدر ما تكون المسألة عظيمة وكذا وكذا وأصاب يعظم الأجر. نعم يعظم الأجر. لذلك أعظم الفتاوى التي مرت على الأمة هي الفتاوى المتعلقة بأصل الاعتقاد ويبنيها فتاوى يعني الذين أفتوا في مسائل الاعتقاد فقهاء يعني هم أهل الفتوى حتى في العقيدة يعني من أعظم هذه الفتاوى التي مرت على الأمة وأصبحت منها من يوم انطلقت تلك الفتوى إلى يومنا هذا ما هي فتاوى كثيرة منها فتوى مالك رحمه الله في إيش؟ في استواء على العرش في الأسماء والصفات في باب الأسماء والصفات. نعم. في باب المغيبات، في باب استعمال النقل والعقل، هي مسألة ليست خاصة في مسألة واحدة، هي منهج، منهج في استعمال إيش؟ منهج في قضية المغيبات وقضية الاعتقاد وقضية الأسماء والصفات والتعامل مع النصوص، والتعامل مع النصوص على ظاهرها، والتعامل مع السائلين. لما جاءه السائل فقال يا مالك يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طبعا هذا السؤال أو شيء لا ينبغي، وهذا سؤال ليس من العلم. والسائل مالك يعني شك فيه أنه لا يريد الحق وإنما يريد شيئا آخر. فالإمام مالك كما جاءت الرواية يعني أرخى رأسه وأخذته الرحضاء وأصابه العرض لشدة السؤال ولعظم الجواب الذي سيحصل، جواب سيحصل عظيم، لكن الله فتح عليه ماذا قال؟ كلمات معدودة، شوية كلام الأئمة معدود، هذه الآن كتب العقيدة كم؟ بعشرات المجلدات. قال الاستواء معلوم من جهة اللغة، نعم الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه واحدة. والمسألة الفتوى الأخرى المهمة فتوى الإمام أحمد في إيش؟ في خلق القرآن. المسألة تتجاوز خلق القرآن إلى قضية النقل والعقل، وإلى قضية أنه لا يجوز التكلم في هذه المسائل إلا بكتاب وسنة. لذلك الإمام أحمد في أيام المحنة كان يجاوبهم بجواب واحد، ومر على هذا الجواب ثلاثة خلفاء، ثلاثة خلفاء وهو صابر على نفس الجواب، أعطوني شيئا من كتاب الله وأعطوني. حتى جاء المعتصم قال يا أحمد ارفق بنفسك وارحم نفسك ولا تحرجني مع الناس وكذا، أعطني شيئا والله لأحملنك بنفسي إلى بيتك وخرجك الآن من هذا المكان. فقال يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرجكم به. أنا ما أتكلم بكلامكم هذا، يعني كلام معتزلة العقل وكذا وشيء، لا أتكلم به، لا أتكلم إلا بشيء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفتوى الإمام الشافعي خبر الأحاد مثلا، وفتاوى ابن تيمية رحمه الله، هذه كلها فتاوى قامت الأمة على شيء، على هذه الفتاوى يعني صارت مناهج. قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. أنا لي كتاب الشباب لكنه نفذ طبعة من الجوزي بعنوان الفتوى وأثرها في حماية العقيدة وتحقيق الوسطية، وتحقيق الوسطية موجود في الشباب. قال الشباب الإلكترونية موجود بدي أظن موجود ينزل بدي كان على النت لقيه. أيوة الفتوى وأثرها في حماية العقيدة، أنا استعرضت هذه الفتاوى المهمة وحللت التحليل ثم تكلمت عن مسألة الوسطية والتحقيق الوسطي. وهو موجود كتاب؟ كتابي. لا كتاب. طبع أنا فت لأن جوزي يكلموني بيعيدون طباعته وقلت يلا عجيب. قال وماذا قلت؟ ما وصفنا من أن الحكام والمفتين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما حكموا فيه وأفتوا، وهم لا يحكمون ويفتون إلا بما يسعهم عندهم، وهذا عندك إجماع، فكيف يكون إجماعا إذا كان موجودا في أفعالهم الاختلاف؟ بيان فرائض الله تبارك وتعالى. إيه خلاص احنا انتهينا من قضية إيش؟ من النفس الموجود في إجماع العلم، قضية الآحاد والردود على من كذب أو من لم يأخذ خبر الأحاد والإجماع وكذا، والآن دخل في مسائل يا شباب تتعلق بإيش؟ علاقة السنة بالقرآن. نفس المسألة التي مرت في الرسالة لكن هنا مختصر، يعني كنا إن شاء الله سنراجعها. علاقة السنة، هذا المبحث يتعلق بعلاقة السنة ببيان القرآن، وأن القرآن لا يستغني عن إيش؟ وأن القرآن لا يستغني عن السنة من جهة البيان، وأن كلاهما بمرتبة واحدة، كلاهما داخلان في بيان الشريعة، القرآن والسنة. أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي فرض الله عز وجل في كتابه من وجهين، أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغني فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخبر. حتى استغني فيه جمال الكلمات، حتى استغني فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخطأ. إذن القرآن الآية نفسها لا تحتاج إلى تأويل قطعي الدلالة ولا تحتاج إلى خطأ قطعي الثبوت. نعم قطعي الثبوت والدلالة. نعم اللي هو يسميه الإمام اللي هو الإحاطة. الإحاطة علم الإحاطة. علم الإحاطة الظاهر والباطن. والآخر أنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من أنواع البيان الذي ذكره في الرسالة. النوع الثاني أنواع البيان الذي ذكره في الرسالة. ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه بقوله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله تبارك اسمه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وبقوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مع غير آية في القرآن بهذا المعنى. فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله عز وجل قبل. نفس عبارة الرسالة. نفس عبارة الرسالة. عبارة شهيرة وعبارة مشهورة. وهي منهج. من قبل عن رسول الله فعن الله من قبل. قال الشافعي الفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه، ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفرق بين ما فرق منها ويجمع بين ما جمع منها، فلا يقاس فرع شريعة على غيرها. قال الشافعي في الرسالة وكل ما كان كما وصفت أمضى على ما سنة وفرق بين ما فرق بينه منه، وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبا، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، لأن قول ما فرق بين كذا وكذا فيما فرق بينه رسول صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يكون جهلا ممن قاله أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. فلا يقاس فرق بين ما فرق منها من الشرائع، ما فرقت بين الشريعة يفرق، يعني مثلا الشريعة فرقت مثلا يعني بين بول إيش الصبي وبول الجارية، الشريعة فرقت بين الوضوء من لحم الجزور ولحم الغنم، الشريعة فرقت بين الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم، الشريعة فرقت بين كذا وكذا، وجمعت بين أشياء أحيانا في ظاهرها تفرق، فلا يقاس فرع شريعة على غيرها. هذه كلمة حقيقة تحتاج إلى إيش؟ فلا يقاس فرع شريعة على غيرها. ماذا يقصد هذا؟ إنه في الأول قال إيش؟ القياس على الكتاب والسنة والإجماع. فلا يقاس فرع شريعة على غيرها. وماذا يقصد بشريعة؟ يعني هنا الفرائض تجتمع لأنها ثابتة على ما فرضت عليه. أيوة. ثم تفرقت شرائعها. من هنا. ثم هنا بدأت كلمة الشرائع. ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقاس، يعني يبدو أنه يقصد أن ما فرق الشرع بين ما فرق بينه الشرع لا يدخل فيه إيش القياس، يعني لا تقول أنا قيس أكرمكم الله بول الصبي على بول الجاري من الجامع أن كلاهما، لأن هذه شريعة أيه؟ فلا يقاس هذا على يعني لا يقاس لا يجمع بين ما فرقت الشريعة فيه، يعني يبدو أنه يقصد هذا. وهذا ملحظ دقيق جدا، وهذه الفكرة الفقرتان هاتان مهمتان. نعم وأول ما نبدأ به كم بقي الصلاة؟ باقي 10 دقائق. بسم الله. وأول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة، فنحن نجدها ثابتة على البالغين غير المغلوبين على عقولهم، ساقطة عن الحيض أيام حيضهن، ثم نجد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدخول في واحدة منهما إلا بطهارة الماء في الحضر والسفر ما كان موجودا، والتيمم في السفر، وإذا كان الماء معدوما في الحضر أو كان المرء مريضا لا يطيق الوضوء لخوف تلف في الوضوء أو زيادة في العلة، ونجدهما مجتمعتين. الضمير يعود إلى إيش؟ صلاة. أي صلاة؟ الفريضة والنفل. ما زال يعني هو الآية ما جمع الشرع بينهما فيما يتعلق بإيش؟ الأحكام التي بين المجتمع بين الفريضة والنافلة. نعم. و ونجدهما مجتمعتين في أن لا يصليا معا إلا متوجهين إلى الكعبة ما كان في الحضر ونازلين بالأمر، ونجدهما إذا كانا مسافرين تفترق حالهما، فيكون للمصلي تطوعا إن كان راكبا أن يتوجه حيث توجهت فيه دابته يومئ إماء، ولا نجد ذلك للمصلي فريضة بحال أبدا إلا في حال واحدة من الخوف. ونطبق الشريعة بين الظاهر المتماثلين النافلة والفريضة في مسألة واحدة، مسألة إيش؟ الاتجاه للقبلة. الاتجاه للقبلة. ونجد المصلي صلاة تجب عليه إذا كان يطيق ويمكنه القيام لم تجزي عنه الصلاة إلا قائمة. ونجد المتنفل يجوز له أن يصلي جالسا. هذه مسألة أخرى. ونجد المتنفل يجوز له أن يصلي جالسا. حتى مع قدرته. ونجد المصلي فريضة يؤديها في الوقت قائمة، فإن لم يقدر أداها جالسا، فإن لم يقدر أداها مضطجعا ساجدا إن قدر وموميا إن لم يقدر. هذه الصلاة. ونجد الزكاة فرضا تجامع الصلاة وتخالفها، ولا نجد الزكاة تكون إلا ثابتة أو ساقطة. أو ساقطة. لكن الصلاة لا تسقط بها. فإذا ثبتت لم يكن فيها إلا أداؤها مما وجب في جميع الحالات مستوية، ليس يختلف بعذر كما اختلفت تأدية الصلاة قائما أو قاعدا. ونجد المرأة إذا كان له مال حاضر تجب فيه الزكاة وكان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة حتى لا يكون عليه منها شيء في تلك الحال، والصلاة لا تزول في حال يؤديها كما أطاقها. قال الربيع: وللشافعي قول آخر، إذا كان عليه دين 20 دينارا وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها، من قبل أن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلما كانت هذه 20 لو وهبها جازت هبته، ولو تصدق بها جازت صدقته، ولو تلفت كانت منه، فلما كانت أحكامها كلها تدل على أنها مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أمواله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونجد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة في أيام حيضها ولا تزول عنها الزكاة، وكذلك الصبي والمغلوب على عقله. ونجد المرأة ذات إيش؟ الماء، يعني كأن الماء من عدم وصف غير مؤثر في إيش؟ في الصلاة، ولكن وصف مؤثر في الزكاة، وكذلك الصبي والمغلوب على عقله. باب الصوم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونجد الصوم فرضا بوقت كما أن الصلاة فرض بوقت. تجتمع في هذا. ثم نجد الصوم مرخصا فيه للمسافر أن يدعه وهو مطيق له في وقته ثم يقضيه بعد وقته، وليس هكذا الصلاة. لا يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره، ولا يرخص له في أن يقصر من الصوم شيئا كما يرخص في أن يقصر من الصلاة، ولا يكون صومه مختلفا باختلاف حالاته في المرض والصحة. ونجده إذا جامع في صيام شهر رمضان وهو واجد أعتق، وإن جامع في الحج نحر بدنه، وإن جامع في الصلاة استغفر ولم تكن عليه كفارة. هذه والله مسألة جميلة مهمة، يعني تدل على فقه الإمام وسعة اطلاعه، وعلى أن الشريعة سبحان الله إلا هي تصرف عجيب. ونجد إذا جامع في رمضان أعتق، وإن جامع في الحج نحر بدنه، لأن سبحان الحج يناسب إيش؟ النحر، يعني أفضل الحج العج والثج، النحر يعني. وإن جامع في الصلاة استغفر، لأنه مشكلة إذا كان إذا جامع في الصلاة أو جامع يعني وقت قرب الصلاة وكذا أعتق أو نحر بدنه مشكلة، ولم تكن عليه كفارة. والجماع في هذه الحالات كلها محرم، ثم يكون جماع كثير محرم لا يكون في شيء منه كفارة. سبحان الله. شوف، في جماع محرم وكثير يعني أنواعه، ولا يكون في شيء منه كفارة، مثل الجماع في الصلاة، يعني مثلا على فرض أنه جامع وكان يصلي أو كذا، أو جامع ليس في رمضان ولا في الحج، فعلى محرما، لكن ما في إيش؟ ما في كفارة. ثم نجده يجامع في صوم واجب عليه في قضاء شهر رمضان أو كفارة قتل أو ظهار، فلا يكون عليه كفارة ويكون عليه البدل في هذا كله. ونجد المغمى عليه والحائض لا صوم عليهما ولا صلاة، فإذا أفاق المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهما قضاء ما فات من الصوم في أيام إغماء هذا وحيض هذا، وليس على الحائض قضاء الصلاة في قول أحد، ولا على المغمى عليه قضاء الصلاة في قولنا. شوف أنه فرق، قال في قول أحد هذا إجماع. نعم. أما في المغمى عليه قال في قولنا، قال في قولنا، كان المسألة فيها خلاف. نعم جميل. ووجدت الحج فرضا على خاص وهو من وجد إليه سبيلا، ثم وجدت الحج يجامع الصلاة في شيء ويخالفها في غيره، فأما ما يخالفها فيه فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابسا للثياب ويحرم على الحاج، ويحل للحاج أن يكون متكلما عامدا ولا يحل ذلك للمصلي، ويفسد المرء صلاته فلا يكون له أن يمضي فيها، ويكون عليه أن يستأنف صلاة غيرها بدلا منها ولا يكفر، ويفسد حجه فيمضي فيه فاسدا لا يكون له غير ذلك ثم يبدله ويفتدي. والحج في وقت والصلاة في وقت، فإن أخطأ رجل في وقته لم يجزي عنه الحج، ثم وجدتهما مأمورين بأن يدخل المصلي في وقته، فإن دخل المصلي قبل الوقت لم تجزي عنه صلاته، وإن دخل الحاج قبل الوقت أجزأ عنه حجه. طيب نقف هنا. الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.